50 languages. 66. 66. ضمائر الملكية 1. Pronoms possessius 1. أنا يا الخاص بي. Jo, el meu. أنا لا أجد مفتاحي. No trobo la meva clau. أنا لا أجد تذكرة سفري. No trobo el meu bitllet. أنت كاف الخاص بك. Tu, el teu. هل وجدت مفتاحك؟ Has trobat la teva clau? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Has trobat el teu bitllet? هو هاء الخاص به. Ell, el seu. هل تعرف أين مفتاحه؟ Saps on és la seva clau? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Saps on és el seu bitllet? هي ها الخاص بها. Ella, el seu. قد ضاعت نقودها. Els seus diners han desaparegut. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. La seva targeta de crèdit també ha desaparegut. نحن نا الخاص بنا. Nosaltres, el nostre. جدنا مريض. El nostre avi està malalt. جدتنا بعافية. La nostra àvia està bé de salut. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Vosaltres, el vostre. أين أبوكم يا أطفال؟ Nens, on és el vostre pare? أين أمكم يا أطفال؟ Nens, on és la vostra mare?